الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا في آخر درس يتعلق بباب الغسل، فما هو تعريف الغسل لغة؟ أقصد ما نوع الغسل لغة؟ حرف، اسم، نعم، لماذا اختار يا حضاب المؤلف لفظ مسلم وترك لفظ البخاري؟ حديث الماء من الماء، في أي يعني وجه؟ لا أقصد في أي مكان من الحديث. طيب ها، هذه وين موجودة؟ ولهذا ذكره المؤلف. طيب جيد. طيب فسر الإمام أحمد التقاء الختنين بماذا؟ ولماذا يعني دقق في التعريف؟ جيد. حديث أبي سعيد الماء من الماء له منطوق وله مفهوم، فما منطوقه؟ لا، منطوق حديث إنما الماء من الماء أنه بالإنزال يجب الغسل. طيب، ومنطوق ومفهوم يا قال تمام، هذا منطوق ومفهومه. ولو كان يوجد جماع صح ولا لا؟ طيب أعجبنا عن هذا بعدة أدلة. الأول بمجرد التقاء. طيب يكفي، أحسنت حاتم. الثاني والإسلام. أيوة. وإذا جهدها عموم، إذا جهدها. طيب هذه المسألة من ما يسوق فيها الخلاف، والسبب نعم صحيح. طيب هل اشترط لوجوب الغسل أن يكون بدون حائل؟ جيد. في قوله إذا مس الختان الختان، صحيح. ولعموم إذا جهدها. طيب الإمام أحمد هل كان مالك يقول بعدم وجوب الغسل بالأنزال؟ إنه نسب، هو نسب أيوة، لكنه لا يصح عنه لأنه لا يصور من مثله مخالفة الآثار. طيب في حديث أم سليم فيه يا محمود استحباب تقديم عذر بين يدي السؤال، ذكرنا صورتين أو مثالين، لا استحباب تقديم العذر إذا كان قصدك مما يستحي منه. أيوة لئلا تلحقه تهمة. هل المرأة يا عبد الله إذا أنزلت يخرج منها ماء كما دلت عليه النصوص أو لا؟ والراجح أنه طيب حديث يغتسل من أربع، إيش حكمه يا عبد الله حضر؟ بس إيش ما درجته؟ محمد حكم الاغتسال من الحجامة على انه لا يجب قصدك، واختلفوا في مشروعيته ولا لا؟ والراجح انه لا يشرع لانه قد من العرض. طيب ما حكم وصل كافر يا حسن في خلاف؟ نعم راجح راجح ايش مستحب. طيب جيد، هذا اللي رجحنا. هذا قصدك أنت أحد الأقوال. طيب جيد، لأنه في إشكال. ما هو القدر اللي اتفقت عليه الأئمة الأربعة يا مال؟ سببه ممتاز، تفضل يا مال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ذكر المؤلف في مسألة حكم غسل الجمعة هذين الحديثين، حديث أبي سعيد وحديث سمرة. أما حديث أبي سعيد فهو في الصحيحين، وأما حديث سمرة ففيه خلاف كثير بين العلماء ما بين مصحح ومضاعف، والخلاف يقوم على مسألة أخرى، وهي أن هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، واختلفوا في سماع الحسن عن سمرة، وفي سماعه أقوال. القول الأول أنه سمع مطلقا، وإليه ذهب عدد من الأئمة، ومنهم الشيخان بخاري ومسلم، ومنهم ابن المديني، وعدد أبو داود والترمذي. لاحظ معنا القول الأول أنه سمع مطلقا. القول الثاني أنه لم يسمع مطلقا. وإليه ذهب ابن معين في الرواية الأولى والإمام أحمد. القول الثالث أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة والباقي كتاب وجادة، وإليه ذهب ابن سائي وابن معين في الرواية الثانية، الدارقطني وابن عساكر ومجموعة من أهل العلم. القول الرابع أنه سمع منه ثلاثة أحاديث، واختاره من المتأخرين النووي. والقول الخامس أنه سمع منه عددا من الأحاديث من غير تحديد. أما القول أنه لم يسمع الذي هو الرواية الأولى عن ابن معين فهو أضعف الأقوال، ولهذا لما نوقش ابن معين في هذا وقيل له: كيف تقول لم يسمع وقد صرح بحديث العقيقة؟ سكت. وأما قول النووي أنه سمع ثلاثة أحاديث فهو ضعيف، لأنه إذا كان سيثبت سماع الحسن عن سمرة في الأسانيد التي ظاهرها السماع فقد سمع أكثر من ثلاثة أحاديث. بقينا في ثلاثة أقوال: أنه سمع مطلقا، وهذا رجحه البخاري ابن المديني ناس كبار، وأنه سمع العقيقة حديث العقيقة فقط، وأنه سمع عددا من الأحاديث بلا عد. هذه مسألة من أهم المسائل، لأن الحسن روى عن سمرة نحو 50 حديث جلها في الأحكام، فهي صحيفة مهمة جدا، وهي من المسائل التي يتوجب تحريرها يعني، ولو بذل فيها وقت طويل في التحرير والكتابة والبحث فهي مستحقة لهذا. الأقرب أنه سمع حديث الحقيقة فقط، يليه في القوة وهو قريب منه في القوة اختيار البخاري وابن المديني أنه سمع منه مطلقا، لأنه إذا كان سمع حديث العقيقة وتعاصر في البصرة فيبعد جدا أنه لم يسمع منه الأحاديث الأخرى. لكن الذي يجعل الإنسان يرجح أنه سمع حديث العقيقة فقط أن الحسن صرح أنه ذهب إلى أبناء سمرة وأخذ منهم كتاب أبيهم وحدث به بعد ذلك، فهذا يقوي أن غير حديث العقيقة كتاب. إذا تبين أن الراجح أنه سمع حديث العقيقة فقط، فالراجح أن هذا الحديث صحيح، وممن صححه أبو حاتم. سبب التصحيح أن الحسن وإن كان سمع هذا الحديث إذا رجحنا هذا القول أو حدث به من كتاب، فإن هذا الكتاب كتاب موثوق اعتنى به الحسن وأخذه من أبناء سمرة وحدث به، وكما قال ابن القيم ما زال أهل العلم يعتدون بالكتاب والوجادة، فمثله مقبول. هذا إذا لم نرجح كلام البخاري أنه سمع مطلقا، قول كما قلت قوي، لكن لو رجحنا هذا القول أنه سمع حديث العقيقة فقط فإن هذا لا يؤدي إلى تضعيف الأحاديث التي رواها الحسن عن سمرة لما تقدم أنها كتاب، وما زال أهل العلم يقبلون الأحاديث التي هي كتاب. ولا يخفى عليكم أثر تصحيح أو تضعيف هذا الحديث على المسألة التي نحن بصددها، فإنه نص في محل النزاع، والآن إن شاء الله الأقرب أنه صحيح إن شاء الله. نأتي إلى ألفاظ قوله في حديث أبي سعيد واجب على كل محتلم، المحتلم المقصود به هنا البالغ، وخص هذا السبب من أسباب البلوغ لكثرته وغلبته، فإن غالب البلوغ يحصل بالاحتلام، وليس المقصود بالاحتلام في الحديث أن يكون أنزل في الليل، فإن الاحتلام يوجب الاغتسال في يوم الجمعة وفي غيره. قوله فبها ونعمة، الضمير يعود إلى السنة، يعني نعمة السنة، فإن أخذ بها فقد أخذ بالسنة ونعمة. ننتقل إلى الخلاف. قول أول، وأنا أحرص دائما أن يكون القول الأول هو المتوافق مع الحديث، فالقول الأول الوجوب، القول الأول الوجوب، وإليه ذهب ثلاثة: الظاهرية، ورواية عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد. أما الرواية عن الإمام مالك فقد أنكرها ابن عبد البر، وقال لا يعرف عنه الوجوب الذي هو بمعنى تأثيم تاركه. وأما الرواية عن الإمام أحمد أرحمك الله فلفظها، لفظ الرواية عن الإمام أحمد أنه قال أخشى أن يكون واجبا، أخاف أن يكون واجبا، فهو لم يجزم بالوجوب. وأما الظاهرية فهم يرون الوجوب. استدل أصحاب هذا القول بأدلة، الأول هذا الحديث وصل الجمعة واجب على كل محتلم ولا يحتاج إلى وجه الاستدلال لأنه نص. الثاني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة فليغتسل. الثالث حديث ابن عباس اغتسلوا يوم الجمعة وغسلوا رؤوسكم، نصوص صريحة قوية في الأمر. الرابع قصة عمر مع عثمان، فإنه رضي الله عنه أي عثمان تأخر في الدخول، فلما وبخه عمر رضي الله عنه قال ما زدت على الوضوء، فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال. الخامس أن القول بالوجوب مروي عن عثمان وعمر، والواقع أن القول بالوجوب لا يصح عن عثمان وعمر، لأن مستند من قال أن هذا قولهما هذه القصة، وهذه القصة ليست نصا في ذهابهما للوجوب. قول الثاني الجماهير يجمع الغفير من أهل العلم بل حكي إجماعا أنه سنة، واستدلوا بأدلة، الأول حديث سمرة هذا وعرفتم ما فيه من حيث الصحة والضعف. الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوء ثم آتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة ما بينه وبين الجمعة وثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. ففي هذا الحديث الاكتفاء بالوضوء وترتيب الأجر الخاص عليها. القول الثالث أنه واجب على من يتأذى المسلمون منه لو لم يغتسل، فمن كانت فيه رائحة يتأذى الناس بها فالغسل واجب عليه، ومن لا فلا. واستدلوا بدليلين. الأول حديث عائشة أنها أخبرت أن سبب الغسل أن الناس كانوا يروحون للمسجد بعرقهم وأذاهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا. الدليل الثاني حديث ابن عباس ولفظه كلفظ حديث عائشة. الدليل الثالث أن المقصود من الاغتسال حصول النظافة وألا يتأذى المسلمون، وهذه العلة تقتضي التفريق بين من يؤذي ومن لا يؤذي. والراجح إن شاء الله أنه سنة متأكدة جدا وليس بواجب، لأن أدلة القول بسنيته قوية. هذا أولا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يتطيب. والطيب حكي الإجماع أنه ليس بواجب يوم الجمعة، لكن الواقع أن الظاهرية أيضا يرون أنه واجب، فيلزم الذين أخذوا بهذا الحديث أن يقولوا بوجوب الطيب يوم الجمعة، لكن لم يقل به فيما أعلم إلا الظاهرية. الثاني ما ذكره الحافظان بن عبد البر وابن رجب أنه لا يوجد في الواقع من يقول بالوجوب من السلف، ومن قال منهم بالوجوب فلا يقصد الوجوب الذي يأثم تاركه، فليقصد الوجوب المتأكد، يعني يقصد التأكيد على السنية. ثم ذكر نقول عن أهل العلم تفيد أن السلف منهم من يقول عن الشيء أنه واجب ويصرح أن تاركه لا يأثم، وحمل هذه النصوص في الجمعة على هذا المحمل. أخيرا قصة عثمان وعمر تدل بلا ريب على أن عثمان لا يرى وجوب الاغتسال، وأما عمر فيحتمل رضي الله عنه أنه أنبه على ترك واجب، ويحتمل أنه ترك أنبه على ترك سنة مؤكدة، ولا يبعد بالنسبة لعمر أن يؤنبه على ترك سنة متأكدة. والواقع أن وصف القول بالوجوب بالشذوذ كما ذهب إليه ابن عبد البر قد لا يكون بعيدا، قد لا يكون بعيدا بالنظر إلى أقوال السلف والأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وما تتابع عليها العلم، يعني ربما نقول بهذا، وإن كانت العبارة فيها شيء من الخشونة من الحافظ بن عبد البر، لكن مقتضى النظر في أقوال أهل العلم أن هذا القول يعني لا يبعد القول به أن فيه شيء من الشذوذ. إذن أخذنا الراجح. طيب من فوائد الحديث أن الاغتسال لليوم وليس للصلاة، لأنه قال غسل يوم الجمعة، وقال في حديث سمرة من توضأ يوم الجمعة. وقول الثاني أن الاغتسال للصلاة وليس لليوم، لقول عمر رضي الله عنه من راح في حديث مرفوع من راح إلى الجمعة فليغتسل، ولحديث ابن عمر إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ولا شك أن الاغتسال للصلاة وليس لليوم. من فوائد هذا الحديث أن الذي يغتسل هو الذي يأتي إلى الجمعة، وهذه المسألة فيها خلاف على أقوال. القول الأول أن الاغتسال واجب على كل من أتى الجمعة إذا كان الذهاب للجمعة واجبا عليه، وعلى هذا يخرج النساء والصبيان والمسافر. القول الثاني أن غسل الجمعة واجب على كل من أتى الجمعة ولو لم تكن واجبة عليه. القول الثالث أن غسل الجمعة واجب على كل مسلم أراد أن يأتي الجمعة أو لم يأتي الجمعة. وهذه المسألة قد تتداخل نوعا ما مع المسألة السابقة، هل الغسل لليوم أو للصلاة، لكن ليس التداخل كامل، كل مسألة منها لها حكم. ولهذا بعض الذين يقولون أن الاغتسال للصلاة، بعض هؤلاء لا يوجبون الاغتسال إلا على من تجب عليه الجمعة ممن أتى الجمعة. واضح؟ إذن بين المسألتين اختلاف، وإن كان بينهما شيء من التداخل. والصحيح أن غسل الجمعة واجب أو مشروع على الخلاف على كل من أتى الجمعة ولو لم تجب عليه، لأن الأحاديث علقت الأمر بالاغتسال بالمجيء والرواح، فمن راح أو ذهب إلى الجمعة فيجب عليه أن يغتسل. فهذا القول هو أقرب الأقوال للنصوص. هذا الحديث لا يصح، بسبب أن في إسناده عبد الله بن سلمة، وعبد الله هذا فيه إشكالان. الأول أنه كبر وتغير، وروى هذا الحديث بعد أن كبر وتغير، ومما يزيد الأمر سوءا أنه تفرد بهذا الحديث، فالحديث فيه نكارة واضحة. أما تحسين الإمام الترمذي فقدم معنا مرارا أن تحسين الترمذي ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه فيه إشارة إلى علة في الحديث. وأما تصحيح ابن عبان فهو في الواقع نوع من التساهل. نعم. في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرئهم القرآن ما لم يكن جنبا، والمؤلف ساقه لحكم قراءة القرآن للجنب كما هو واضح، وهي مسألة محل خلاف على قولين. القول الأول أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، وهذه مسألة من المسائل التي فيها خلاف بين الصحابة. وإلى هذا القول وهو المنع ذهب الجماهير، ومنهم الأئمة الأربعة، واستدلوا بأدلة. الأول هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من إقراء القرآن إذا كان جنبا. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن، وهو ضعيف. الدليل الثالث ما صح عن علي النهي عنه. الدليل الرابع أنه صح عن عمر النهي عنه رضي الله عنهما. القول الثاني أنه لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن إلا الآية أو الآيتين إذا أراد أن ينام، إلا الآية أو الآيتين إذا أراد أن ينام، وهذا مروي عن الإمام مالك. القول الثالث جواز قراءة الجنوب للقرآن مطلقا، وإليه ذهب الظاهرية والبخاري وابن المنذر والطبري وغيرهم، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول ما صح عن ابن عباس الجواز، الثاني أنه لا يوجد دليل يدل على المنع، الثالث حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على كل أحيانه، وتقدم أن في الاستدلال بهذا الحديث نظر تقدم معنا مرارا. الرابع أنه صح في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا، يعني بعد أن يتوضأ، ويبعد أن ينام صلى الله عليه وسلم على جنابه من غير أن يذكر أذكار النوم وفيها آيات من القرآن. والراجح أنه يجوز، والراجح أنه يجوز. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أنه ممن يرى عدم جواز القراءة، إلا أنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أينام أحدنا وهو جنب، فقال نعم إذا توضأ. ظاهر هذا الأمر، ظاهر السؤال أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان ينام وهو جنب، فهل كان رضي الله عنه ينام وهو جنب ولا يقرأ الأوراد، أو كان يقرأ الأوراد ثم يواقع أهله ثم ينام؟ فيه إشكال. وأظن أن الإمام مالك قال بهذا القول وهو جواز قراءة الآية والآيتين عند النوم بالنظر إلى هذا الإشكال، كأنه يعني يرى أن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون جنبا لكن يقرؤون آية أو آيتين قبيل النوم لحاجة الأذكار، أو لحاجة الإنسان قبل النوم للأذكار، وإن كانوا لا يقرؤون في سائر اليوم. كأنه يعني أراد أن يجمع بهذا الجمع. أنا لم أقف له على دليل الآن لماذا فرق الإمام مالك في رواية، ولا المشهور عنه المنع، لماذا فرق لم أقف على هذا، لكن كأنه أراد أن يتوسط بهذا الأمر. لكن الراجح إن شاء الله الجواز، والمسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة وجمهور الناس وأهل العلم هي من المسائل التي يتحكم فيها الاحتياط والتوقي بأن لا يقرأ الإنسان إلا بعد أن يغتسل. من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد أن يقرأ الصحابة القرآن، وهل المقصود بإقرائهم القرآن أن يعلمهم كيفية النطق، أو مع ذلك يبين لهم الآيات وكيفية العمل بها؟ الظاهر الثاني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر إقراءه للقرآن على تجويد اللفظ. من فوائد الحديث جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، لأنه لم يأتي فيه نص في المنع. نعم اقرأ. حديث أبي سعيد هذا في الصحيح لا إشكال فيه، لكن هذه الزيادة فيها إشكال. وجه الإشكال أن هذه الزيادة رواها مسلم بن إبراهيم عن شعبة. وهنا في إشكال، عدة إشكالات. الأول أن بقية أصحاب شعبة لم يذكروا هذه الزيادة، ومسلم هذا من الطبقة السابعة من أصحاب شعبة بحسب تقسيم مسلم، والمسلم وضع طبقات للرواة المكثرين، فوضع طبقات لأصحاب شعبة، وضع مسلم هذا في الطبقة السابعة، لا في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، ووضعه إياه في الطبقة السابعة يدل على أنه متأخر عن بقية أصحاب شعبة ثقات. الثاني أن هذا الحديث روي من غير طريق شعبة أصلا وليست فيه هذه الزيادة. وإذا نظر الإنسان في مجموع هذه الأسانيد مع هذه الملابسات والقرائن لا يكاد يشك أن هذه الزيادة خطأ وأنها شاذة. ومن نظر إلى أن مسلم هذا مسلم بن إبراهيم أخرج له البخاري عن شعبة نحو 50 حديثا، هو رجل ثقة وهو من رجال البخاري بل من رجال البخاري في روايته عن شعبة، ومع ذلك هذه الرواية لا تتضح علتها إلا إذا جمعت الطرق، إذا جمعتها بهذا الشكل تبين لك أنها شاذة. ألفاظ الحديث: إذا أتى أحدكم أهلها، المقصود بالأهل هنا إما الزوجة أو الأمة التي يجوز أن توطى، إما الزوجة أو الأمة التي يجوز أن توطى، ولا يوجد احتمال ثالث. قوله يعود يعني يجامع مرة ثانية، وقوله وضوءا فيتوضأ وضوءا هذا مصدر، فالغرض من المصدر هنا للتأكيد، والغالب أن المصادر يؤتى بها للتأكيد. ومن فوائد الحديث جواز كثرة الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد ماذا يسمع من أراد أن يعاود، ويفهم منه جواز كثرة الجماع. والقول الثاني استحباب كثرة الجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والراجح أن عدد الجماع يكون بحسب الحاجة من الزوج والزوجة، شأنه شأن الطعام والشراب والنوم، يأخذ الإنسان منه حاجته بلا نقص ولا زيادة. من فوائد الحديث أن المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي، وهذه المسألة محل خلاف، يعني الخلاف في ما هو المراد بالوضوء المأمور به في الآية في الحديث على قولين. الأول المقصود بالوضوء هنا غسل الفرج واليدين، وعلى هذا يكون المقصود بالوضوء الوضوء اللغوي والشرعي، واستدلوا على هذا بأمرين. الأمر الأول أنه في رواية لهذا الحديث بدل توضأ اغسل فرجك، وهذه الرواية إما ضعيفة جدا أو موضوعة. الدليل الثاني أن الشارع عهد منه الأمر بالوضوء قبل العبادات لا قبل العادات، ولو كان الوضوء الشرعي مشروع عند إعادة الوطء لكان مشروعا عند الوطء الأول، لأنه في الحقيقة إعادة في المعنى. القول الثاني أن المراد الوضوء الشرعي، واستدلوا بأمور: الأول أن الأصل في إطلاق الشارع كلمة الوضوء أن يراد به الوضوء الشرعي. الثاني أن قوله فليتوضأ وضوءا فيه تأكيد بالمصدر، والتأكيد بالمصدر ينفي المجاز ويعين المراد. ثالثا أنه في الأحاديث الأخرى توضأ وضوءك للصلاة. والراجح أن المراد بالحديث الوضوء الشرعي. من فوائد الحديث جواز الوضوء الثاني بدون اغتسال، فإنه أمر من أراد أن يعاود بالوضوء فقط. ويؤكد هذا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدور على أزواجه ويجامع الجميع ويغتسل عند الأخيرة. فهذا يؤكد أنه يجوز أن يجامع ثانية بدون أن يغتسل، ويستحب له أن يغتسل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دار على زوجاته وكان يجامع ويغتسل، فقيل له لو اغتسلت عند الأخيرة، فقال هذا أطيب وأطهر. والراجح إن شاء الله أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يصح هذا الحديث صار عندنا في الباب حديث واحد، وهو أنه كان، وهذا يشعر بتكرار الأمر، يدور على نسائه بغسل واحد. وإذا لم يكن في الباب إلا هذا الحديث، فالقول بأنه يستحب أن يغتسل بعد كل وقت فيه نظر، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء وأنه كان لا يغتسل. فالمجموع الأمرين يتبين أن السنة التي يستطيع الإنسان أن يقررها وهو مطمئن أن يتوضأ إذا أراد أن يعاود الوضوء. من فوائد الحديث أن هذه الأحكام يستوي فيها ما إذا أراد أن يعاود الوضوء لنفس الزوجة أو لزوجة أخرى، إلا أنه إذا كان سيعاود الوضوء لزوجة أخرى يصبح الوضوء متأكدا ويندب إلى غسل الفرج. من فوائد الحديث وجوب الوضوء إذا أراد أن يعاود، في قوله فليتوضأ. وهذه المسألة فيها خلاف. القول الأول الوجوب، وهو مروي عن الظاهرية وابن حبيب من المالكية. وقول العلماء مروي عن الظاهرية وابن حبيب من المالكية يفهم منه ندرة القائل بهذا القول، واستدلوا بالحديث وقالوا الأصل في الأمر الوجوب ولا يوجد صارف. القول الثاني أنه مستحب، استدلوا بأدلة. الأول عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطأ ويعاود بلا وضوء، وهو حديث ضعيف. الثاني أن الغرض من هذا الوضوء تنشيط الإنسان ليعود الوطن، وهذا يناسب الاستحباب للوجود. الدليل الثالث أنه في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دار على أزواجه وطئا بلا غسل، لم يذكر في هذا الحديث أنه توضأ، والأصل أنه لم يتوضأ. وهذا في الواقع هو أقرب وأقوى الصوارف، وإلا لكان في الواقع القول بالوجود متوجه، لأنه أمر به أمرا صريحا ولا يوجد صارف. لكن لعل هذا الأخير هو أحسن الصوارف التي يمكن أن يتكأ عليها في حمل الأمر على النبي. نعم اقرأ. فيه قول ثالث في المسألة السابقة، يعني نذكره فقط لتعرف يعني أحيانا توجهات أهل العلم. القول الثالث أن الوضوء لإعادة الوضوء لا مستحب ولا واجب، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية، وأحسن أحوال هذا القول أو صاحب هذا القول أنه لم تبلغه النصوص، ولعله ترك القول بالمشروعية لأنه لم تبلغه النصوص. أما مع معرفة النصوص وأقوال السلف ما في مساغ لهذا القول، لا سيما وأن القول بالوجوب المروي عن ابن حبيب والظاهرية موجود في السلف، بدليل أن الحسن وابن سيرين مثلا يرون أيضا الوجوب، مروي عنهم الوجوب، فالحديث موجود والقول معروف بين السلف. فكيف يأتي أبو يوسف في الأخير ويقول لا يجب ولا يستحب؟ لعله لم تبلغه هذه النصوص والآثار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللأربعة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب وغير أن يمس ماء. قال رحمه الله: وهو معلول. هذا الحديث أعله الأئمة واعتبروه خطأ، وسنذكر لكم الآن عبارة في الحقيقة جميلة جدا لابن رجب ذكرها، نقلها عدد من أهل العلم منهم المحقق، وهي كلمة تكتب بماء الذهب، وليس لمجرد تضعيف الحديث لكن لما فيها من بيان المنهج. يقول رحمه الله هنا في فتح الباري، قال ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق. ثم قال: وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله فظن صحته، وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح، ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث. ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي. ثم يقول رحمه الله ذاكرا من أعله من العلماء إسماعيل بن أبي خالد وشعبة والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وابن أبي شيبة وأحمد بن صالح المصري ومسلم والأكرم والجوزجاني والترمذي والدارقطني. وقال ابن عبد الهادي في المحرر قال بعض الحذاق من المتأخرين أجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أن هذا الحديث غلط منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم، وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه، وهو أول حديث أو ثاني مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من الحديث على الخطأ. ممكن نأخذ من هذا الكلام عن ابن رجب وعن ابن عبد الهادي بعض الأمور. الأمر الأول أن فئتين من أهل العلم يغترون بظاهر الإسناد، الأولى الفقهاء والثانية المتأخرين أو المتأخرون من المحدثين، وهو ذكر معهم البيهقي، والبيهقي ليس كذلك وإن وافق أحيانا يعني بعض الفقهاء في تصحيح ظاهر الأسانيد، لكن الأصل أنه على طريقة المتقدمين. الأمر الثاني مما يؤخذ أنه يوجد عند بعض المتأخرين شيء ممكن أن أسميه أنا نوع من الجرأة. إذا أجمع أهل الحديث من عهد راوي الحديث أجمع الأئمة على أنه غلط ووهم، من يتجرأ على تحسين هذا الحديث أو تصحيحه بالنظر فقط إلى أن الرواة ثقات؟ أنا أعتبر هذا نوع من الجرأة. إذا أجمع هذا العدد، ربما لو ذهبت تبحث في الأحاديث تجمع هذا العدد الذين تكلموا في الحديث من المتقدمين لم تجد أكثر من هذا العدد. مع هذا بمجرد أن الإسناد ظاهر رواته ثقات يصحح الحديث، هذا نوع من الجرأة. لا شك أن أبا إسحاق وهم في هذا الحديث ودخل عليه حديث في حديث، وإجماع الأئمة على مثل هذا أكبر دليل على هذا الأمر. الأئمة يرون أن أبا إسحاق وهم، وجه الوهم أن صواب الحديث أن عائشة كانت تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام، يعني بعد الاغتسال. هذا هو الحديث الصحيح، فوهم فيه أبو إسحاق. المهم أن هذا الحديث معلول ومنكر. أما المسائل فكل واحدة منها تحتاج إلى طول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.